أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. أحسن الله إليكم يا شيخ، هل من كلمة حول فضل الستة الأيام من شوال بإتباعها بصيام وما جاء في فضلها وعدم التهاون والاستمرار على الطاعة وأن رب رمضان هو رب الشهور كلها؟ لا شك أنه كما هو معلوم لدى الإخوان وسمعنا كثيرا التذكير من الخطباء جزاهم الله خير ومن الأئمة بهذا الأمر والترغيب في اتباع رمضان بصيام ستة أيام من شوال، وأن من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. ثم بين عليه الصلاة والسلام ذلك بأن الحسنة بعشر أمثالها. ثم هنا ينبغي أن نتنبه لأمر يقع فيه كثير من الإخوان ويخطئون فيه، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من صام رمضان، إذن لابد أن يصوم رمضان، فالذي يفوته شيء من الصيام لمرض أو سفر أو عذر يلحق المرأة ما ينبغي له أن يشرع في صيام ستة أيام من شوال حتى يستكمل رمضان ويأتي بما فاته الأيام الأخر التي قال الله في شأنها فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فيجب أن يأتي بما فاته يوم يومين ثلاثة خمسة إلى آخره فيكون قد صام رمضان ثم هنا يصوم ستة أيام من شوال. أما أن يصوم ستة أيام من شوال وعليه شيء من رمضان فهو أصلا لم يصم رمضان ما استكمله. وأيضا القاعدة عند أهل العلم أن الواجب مقدم على المستحب، ولا شك أن قضاء أيام رمضان واجبة فرض، وصيام ستة أيام من شوال هذا مستحب. الأمر الآخر، هذه فرصة للمسلم إذا صام رمضان قد يكون لحق صيامه شيء من التقصير والقصور، إن لم يكن شيء ليس التقصير والقصور كون يقول ولله الحمد أمسك ربما بزيادة قبل الوقت ولا أفطر يعني ما أكلت، ولكن هناك أشياء أخرى تخرم الصيام إما من غيبة أو نميمة أو كثرة مزاح أو ما إلى ذلك أو إطلاق بصر أو أشياء كثيرة، فهذه الأيام إذا وفقت صيامها تجبر هذا النقص. وهذا كما أخبر عليه الصلاة والسلام أنه في الطاعات كلها، في الصلاة والصيام والصدقة، وأن المسلم إذا حوسب ونظر في فرائضه فإذا وجد فيها نقص وقصور قال الله تعالى انظروا لعبد هل لعبدي من تطوع، فيجبر فرضه من تطوعه. إذن هذا الأمر الآخر يعني اعتبرها لك صيام سنة كاملة والحسنة بعشر أمثالها، فهذه الستة الأيام يعني محسوبة بعشرة أشهر، ورمضان محسوب كذلك، فتكون كأنك صمت السنة كاملة ستة أيام. الأمر الآخر، وهذا يعني عند الإمام مالك رحمه الله ونبه عليه ابن العربي عليه رحمة الله، من لم يتمكن من صيامها في شوال لا حرج عليه أن يصومها في ذي القعدة أو في ذي الحجة، فمن شوال أي يبتدئ من شوال، ولا شك أن المبادرة أفضل، المبادرة أفضل لأنك ما تدري ما يعرض لك، فقد تنشغل بسفر أو مرض أو ربما موت، فكل ما بادرت أفضل. لكن من فاته خاصة لعذر يعني استمر به المرض أو السفر أو المرأة توالت عليها الأمور حمل وولادة وما إلى ذلك، فتقضي هذه الستة الأيام حتى ولو من شهر ذي القعدة. بل الإمام العربي يقول كونها من ذي القعدة وعشر ذي الحجة أفضل لأنها أيام فاضلة. ثم الحديث يتضمن هذا المعنى، الحسنة بعشر أمثالها هذا لا يقتصر على شوال، الحسنة بعشر أمثالها في شوال وفي ذي القعدة وفي ذي الحجة وفي محرم إلى آخره، فهذا فيه توسعة، لكن لا ينبغي لك أن تتورط بالتسويف والتأخير ثم تنشغل وتنسى ويعني يلحقك الكسل. فالمبادرة أيضا لا حرج أن تقضيها متفرقة، تصومها متفرقة، تصوم الاثنين والخميس أيام البيض وتجمع لك 6 أيام من هذا الشهر، أو حتى كما قلت إذا لم يتيسر منه من بقية الأشهر. فهذا فيه تعويض للمسلم على الصيام والاستكثار منه لأنه من أفضل الطاعات. وأيضا كما يعني ذكر الأخ، الإنسان يعني ينبغي أن يحرص على أن يتبع الحسنة على الحسنة، فهذا الصيام الشهر الكريم رمضان، تلاوة القرآن والتهجد والقيام، فينبغي لك أن تعتبرها دورة. هذه الحكمة أن هذه دورة عملية، فأنت في رمضان تصلي مع الإمام في أضعف الأحوال نصف ساعة، تحافظ على هذه النصف، هذا النصف صلي في بيتك، صل ركيعات صلها في بيتك تعود عليها. وهكذا تلاوة القرآن، كنت تتلو القرآن كل يوم، تقرأ مثلا ما يسر الله لك جزء أو نصف جزء، طيب حاول أن تستمر على هذا أو تكون كذلك أكثر وتزيد من حظك من العبادات والطاعات. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للطاعة وأن ييسرها لنا ويتقبلها منا. أحسن الله إليكم، يقول هل تجوز العمرة في العيد؟ وما المانع؟ كل يوم العيد يحرم بالعمرة فلا حرج عليه، إذا أراد أن يحرم بالعيد يوم بالعمرة يوم العيد، وهذه بحسب حاله، إن كان يريد الحج فهي عمرة تمتع، يعني قد يكون تمتع بها إلى الحج، وإن كان لا يريد الحج أصلا فيأتي بعمرته ولا شيء في ذلك. أحسن الله إليك، يقول أنه خرج من أكرمكم الله دورات المياه في رمضان قبيل نزل إلى الدورات قبيل الفجر، أي ثم عندما خرج وإذا معه تمر أكل التمر ولا يدري أن المؤذن قد أذن، أي فيقول هل عليه شيء في صيام؟ ها؟ رميتها؟ لا، يعني كونك ما علمت أن المؤذن أذن لا حرج عليك، لأنه لم يتبين لك الصبح، والله تعالى يقول فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. أنت ما تبين لك، ما سمعت الأذان أو ظنيت أنه ما أذن، وحال الأمر أنه قد أذن أو طلع الفجر وتبين الصبح، فلا حرج عليك، لا حرج عليك، وصيامك صحيح. ولو لم تلفظها، لو لم تلفظها فصيامك صحيح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم آتنا يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يسر لإخواننا المسلمين في كل بلاد الإسلام، يسر لهم أمورهم وتقبل طاعاتهم وأهدهم سواء السبيل. اللهم أصلح أحوالهم وانصر عبادك المجاهدين الموحدين، إنك سميع عليم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.